الدوية ووالقي المراو يضر رندي سفن بدون امان يا يا شلوال يا شلوال يا وين التدس دي غمانو يا شلوال تسكوت ناغيم حسدن صاغي ميد وخسن ايد مالقين سيدي القمض يمينو في السات والد نسا والنتا وريس فليد اسمان منو جاتني تسادو الصبر غاسنا راه حرقنا